أيهما مقدم، الشرط ولا الواجب؟ ما تسنى بي الماء بوجود الجماعة. إيه ولو كان تنتظر ما دام الماء موجود وتتوضا ولو فاتت الجماعة، إن وجدت جماعة الحمد لله، وإلا تصلي وحدك. يعني هذا شرط، الوضوء شرط ما دام الماء موجود، ما بقى عليك إلا تنتظر ما دام الوقت باقي. نعم. وإن فات الوقت؟ لا، إن فات الوقت لا، لكن فات الوقت تتهم، لكن فات الجماعة لا بأس، فات الجماعة. نعم. أحسن الله عليك. وطلب الماء. نعم، ولا بد من شرط طلب الماء، يطلب الماء. قال العلماء يطلب الماء من حوله، أمامه وخلفه، عن يمينه وعن شماله. وعلى هذا فإذا كان الماء قريب ويمشي بسيارته بقي 10 كيلو 20 كيلو يمشي، أو 30 كيلو، أو يحمل معه فيه، يحمل معه الماء. والماء والحمد لله الآن في الطرق عندنا في المملكة الآن الماء موجود، ليس متعذب، ما تمشي مسافة كم كيلو إلا تجد مسجد وماء. وبعض الناس يتساهل، تجد بعض الناس يجلس بين الماءين ويجلس ويتيمم ويقول الحمد لله أنا مسافر، عفوا اضرب عفوا، ويصلي والماء أمامه وخلفه، مر من الماء مر بالماء ولم يتوضأ، تعدى ووقت دخل، والماء أمامه قبل بعد 10 كيلو 20 كيلو، ثم يجلس ويقول الحمد لله تيمم، هذا مسافرين، اضرب عفور ورب غفور. هذا ما يجزي في هذه الحالة، إذا ما طلب المستطيع الماء هذا متساهل. لماذا لم تتوضأ وأنت مريت بالماء؟ ولماذا لا تذهب الماء وهو أمامك الآن والوقت باقي؟ التساهل ما يصلح. أو تحمل معك ماء تتوضأ، إن التيمم منه العاجز، بس لست عاجزا. لو كان لك حاجة يسيرة تروح تجيبها من البقالة ولو 30 كيلو 40 كيلو، والماء ما تستاهل، لا بد من طلب الماء، طبعاً يطلبه في رحله وعن يمينه وعن شمال أمامه. إذا عجز وغلب على ظنه ما في ماء يسير، وإذا كان يرجو الماء ينبغي أن يتيمم إلى آخر الوقت. ولهذا يقول العلماء التيمم آخر الوقت لإدراج الماء أولى، يعني إذا كان ترجو حصول الماء تنتظر ولا تصلي إلى آخر الوقت، إذا جاء آخر الوقت تتيمم وتصلي. المقصود التساهل ما ينبغي في هذا. الناس كثير من الناس يتساهلون، يظنون ان السفر انه يتيمم ولو كان الماء امامه وخلفه او قريب منه، هذا غلط. ان التيمم للعاجل الذي لا يستطيع حمل الماء مسافه بعيده او لا يجده في الوقت، اما اذا كان يستطيع يصل اليه في الوقت الحمد لله يمشي على طريقه. نعم. قال حتى قال العلماء له شراءه، اذا بذل بثمن المثل يشتري، أما إذا هتمن بثمن أكثر ويشق عليه فلا. إن كان فقير. ماذا بيستطيع؟ إذا كان يستطيع. نعم. ها؟ لا، أنا معد الشرب ما يجوز يستطيع، هذا غص، يعتبر غص بثمن من البرادة. ولا صح صلاة عند بعض العلماء، عند الحنابلة والجماعة، من ثمن من البرادة يكون غص، ولا صح صلاة. مثل ما صلى في ثوب المغصوب أو صلى في أرض مغصوبة. لأن الماء أعد هذا للشرب ويفوت شرط الوقت، وإذا توضأت أنا وأنت مثلا انتهت مع الشرب ولم يجد أحد، إذا أراد أحد يشرب ما يجد ماء ويفوت شرط الوقت. لا يتم، لا العبا لا يقصد يتم، مثل وجع شخص عنده ماء شخص، هل يأخذه ولا يتم ولا يغصبه؟ في ماء لكن موجود شخص قال أنا أحتاج الماء ما أعطيه ماء، يأخذه بالغصب ولا يتيمم؟ ها؟ مثل كذا برادة من جزء، برادة موضع الشق ما وضع عليه التائل وضع ايه شرف هذا الماء هذا طيب. ها؟ ايه؟ لا هذا ما هو معدل الشرب، توضا معدل الوضوء، توضا وشرب فضل الوضوء. ميناء اخذ بالميناء ماء وتوضا وشرب الباقي. وهذا ما هو معدل الشرب. نعم. وان جاءني هبه. وهو الماء. ان جاءني هبه. يعني على سبيل قد يكون فيها من؟ لا ما في ما في ما في ما في منه هذا ما في منه الهبة ما فيها منه. نعم يعطاك الحمد لله استقبله. نعم قال عفى الله عنك وتعذر استعماله. نعم تعذر من شروطه أن يتعذر استعماله لا يستطيع الاستعمال لكونه يضره أو لا يستطيع أن يستعمله لكونه يكون مريض يكون مريض ولا عنده حد يوضعه تعذر استعماله. الماء موجود لكن ما يستطيع يتحرك ولا يستطيع يقوم يتوضا في هذه الحالة يتعذر يتعذر على استعمال الماء وإن كان موجودا. نعم أحسن الله عليك. قال والتراب والتراب الطاهر. نعم التراب كيف يعني من الشروط وجود التراب الطاهر يعني يجد ترابا طاهرا. والتراب هو الذي له غبار التراب الذي له غبار يعلق في اليدين هذا التراب مثل تراب الحرث والزرع هذا التراب. أما إذا كان رمل هذا ما يسمى تراب الرمل الأحمر هذا ما يسمى تراب. فيشترط أن يكون التراب له غبار يتيمم بتراب طهور لا يكون نجس ولكن مصيبة له غبار يعلق باليدين حتى يمسح وجهه ويده لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قلوا منه يدل على أنه علق باليدين شيء يمسح به. أما إذا لم يجد ترابا فإنه يتقي الله ما استطاع يتيمم إذا لم يجد تراب شخص ما وجد إلا رمل أحمر ما في غبار أو كان في أرض حجارة ما فيها إلا حجارة كلها حجارة يعمل ما يستطيع. الأصل أنه يتيمم على تراب فإن لم يتيمم على جميع ما تصاعد على وجه الأرض. ومثل من لم يجد وهناك فاقد الطهورين والذي لا يجد ترابا ولا ماء ماذا يعمل؟ يصلي على حسب الحال فقد الماء وفقد التراب كالمصلوب على خشبة ومصلوب في أرض ملساء مبلطة كلها رحاب ماذا يعمل؟ هذا فاقد الطهورين يصلي على حسب الحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على الصحابة في بعض الغزوات لما سقط عقل عائشة يطلبون العقل وليس معهم ماء وحان الوقت وصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني عجز عن أعوز يعني طلبه عجز هذا يدل على أنه على أنه سيطلب الماء حتى يعجز. إذا طلب الماء وأعوزه يعني عجز عنه ولم يجد تيمم هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان التساهل كما فعل بعض الناس التساهل غير وارد هنا. نعم نعم أعوز يعني احتاج أعوزه يعني احتاج طلبه أعوزه عندك أعوزه إيش يفسر أعوزه باحتياجه احتياجه بعد الطلب يعني طلب ولم يقدر عليه. نعم أحسن الله عليك. يستعمل الماء ثم يتهمم الباقي مثل لو كان عنده ماء قليل ما يكفي يغسل الأعضاء وإذا يغسل بعضها يغسل بعض الأعضاء ويتهمم الباقي. نعم عفى الله عنك. قال وتعذر استعماله وفي نسخة وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار. إعوازه بعد الطلب نسخة إعوازه بعد الطلب نسخة الأولى وتعذر استعماله ثم قال والتراب الطاهر. نعم تعذر استعماله يعني إذا عجز عن استعماله وإن كان موجودا فإنه يتيمم. نعم والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. نعم التراب الطاهر الذي له غبار التراب الذي له غبار يعلق مثل تراب الحرث فإن خالطه مادة أخرى كالجص وإيش الرمل فلا عبرة به لأنه زل غبار ولأنه مسمى ليس مسمى التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا في مكان الأمر مسجدا وتربتها لنا طهورا. وهذا ليس سرابا ولكنه خالطه نورة أو جف أو رمل فصار مسمى غير مسمى التراب. نعم. لا ما الرمل ما له، ما يكون هكذا ما دام رمل أحمر ما فيه غبار. نعم. صلى الله عليه. قال عفى الله عنك: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه. لا، سبق شروط التيمم، وهذه الفرائض، فرائض التيمم. نعم. النية، النية لا بد منها، ينوي أنه يتمم لصلاة الظهر، أو ينوي يتمم لصلاة العصر، أو يتمم قراءة القرآن من المصحف. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إما نوى. والنية تسبق الوضوء أو التيمم. نعم. النية. قال عفى الله عنك: ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. هذه فرائض، فرض التيمم. الأول النية، النية هذا فرض لا شك. نعم. ثانيا ومسح الوجه واليدين مع المرفقين. نعم. والترتيب. مسح الوجه مع اليدين، يعني لا بد يمسح الوجه، الفرائض مسح الوجه، لو قال النية ثاني مسح الوجه ثالث مسح اليدين، يمسح وجهه بظاهر كفه ثم يمسح كذا، يمسح الظاهر الباطن، ظاهره وباطنه. لا بد من الامرين. ايش بعده؟ قال ايش؟ واليدين الى المرفقين. المرفقين هذا اسم صحيح، هذا قال به بعض العلماء انه يكون مسح الى المرفقين مثل الغسل، والصواب انه المسح يكون الى الكفين لحديث عمار: إنما كان الشكاة تقول بيدك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه ويديه وكفيه، فتكون ضربة واحدة، ويمسح بها الكفين لا إلى المرفقين. جاء بعض السلف والصحابة التيمم ضربتان: ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. وهذا ضعيف، صاب أنه ضربة واحدة، وأنه يمسح بهما وجهه أولا، ويمسح بهما ثم يمسح كفيه ظاهر وكفيه وباطنهما. نعم. نعم. يفعل ايش؟ نعم تجزي، لكن الاولى ضرب واحده. نعم. احسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وسننه ثلاثه اشياء. ايش؟ وسنن عرفنا هذه الفرائض، الفرائض النيه ومس الوجه ومس الكفين، وقول المرفقين قول مرجع صحيح. نعم. والترتيب عفى الله عنك. ها؟ اين ذكرنا الترتيب عفى الله عنك. ها؟ والترتيب. نعم. الترتيب يعني يبدا بالوجه ثم اليدين، فامسحوا بوجوهكم. نعم. عفى الله عنك. قال احسن الله اليك: وسننه ثلاثه اشياء: التسميه وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاه قياسا على الوضوء. هذا ايش؟ وسننه على السنن. التسميه قل بسم الله. نعم. التسميه في الوضوء وفي التيمم مستحب عند الجمهور، الحنابله يرون وجوبها، يجب ان تسمي مع التذكر في الوضوء وكذلك التيمم. والمؤلف مشى على مثل الجمهور التسميه، ان التسميه سنه، صواب ان التسميه سنه في الوضوء وفي التيمم. نعم. وسننه ثلاثه. قال عفى الله عنك: وسننه ثلاثه اشياء. نعم. التسميه. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم. التسمية على عمد الجمهور كما سبق، والحنابلة يرى الوجوب. تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم على اليسرى في أي شيء؟ ها؟ نعم. ها؟ هذا في الغسل، لكن في التيمم كيف يقدمه؟ ها؟ يبدأ بكف اليسرى هكذا إذا كان يمسح، ثم كف اليمنى، لكن الظاهر يمسح كذا عام كذا، كان يبدأ باليسرى كذا ثم يبدأ باليمنى. نعم. نعم. قدم اليمنى هذا في الغسل، في الوضوء لا بأس يغسل اليمنى، لكن في التيمم كيف يقدم؟ هو ضرب الآن ومسح وجهه يمسح يديه هكذا يعني يبدأ باليسرى ثم يبدأ باليمنى يبدأ باليمنى ثم باليسرى أو يعممه ظاهر ما بطنه معك. نعم. إيه. لا لما تقول أن تقول هكذا وضرب يديه ضربة واحدة ومستلم وجهه وكفيه. ها مثلا ظاهر وجهه ظاهر وجهه ظاهر كفيه وجهه إذا الظاهر والأقرب مثل يكون للظاهر والباطن. نعم أحسن الله. إذا قال على هذا يكون يبدأ بظهر كف اليمنى ثم ظهر كف اليسرى على مسألة المؤلف. نعم. ها لا الأصابع والكف جميع الأصابع بس أطراف الأصابع هكذا لا جميع. نعم نعم بدري. نعم نصف وجهه ثم يمسح هكذا هكذا. نعم أحسن الله عليك. قال والموالاة قياسا على الوضوء. والموالاة معنى أنه يمسح وجهه ثم يمسح يديه بعدهما ولا يكون بينهم فاصل طويل قياسا على الوضوء كما أن الموالاة واجبة وجبه في التيمم وهذا في نظر لأن يعني هذا قياس ما في أحتاج إلى دليل. نعم. ثم ذكر فلانك السارح من السنن ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا. كيف؟ ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء. أول تخفيف التراب إذا إيش؟ إذا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا يعني هذا جاء في بعض الناس النبي صلى الله عليه نفخ فلما ضرب يده نفخ بهما حتى تطير شيئا لأن المقصود الامتثال المقصود أنه أن يمتثل أمر الله ورسوله ليس المراد تلطيخ الوجه وإنما يمسح الوجه بما علق وإذا كان كثيرا فإنه يخففه بالنفخ. نعم أحسن الله عليك. قال وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء. هذا فيه نظر نزع الخاتم قل لابد أن ينزع الخاتم فيه نظر وينزع خاتمه في الشعلة وأن يستقبل القبلة كالوضوء. نعم وأن يستقبل القبلة كذلك هذا مستحبات عندك المستحبات هذا السنن السنن وأن يشبك أن ينزع خاتمه السنن تسمية. قال أحسن الله إليك. قال الماتن وسننه ثلاثة أشياء. نعم. التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا على الوضوء. قال الشارح فلانك ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا. نعم. وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى. هذا في الضربة الخاتم. نعم. وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك بين أصابعه بعد الضربتين. قال في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين. قال عفى عنك تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك بين أصابعه بعد الضربتين. يشبك بين أصابعه بعد الضربتين. نعم عفى عنك. لماذا؟ وش الحكمة في تشبيك الأصابع؟ ذكر شيء تعليق؟ ما ذكر شيء. هذا التشبيك يحتاج إلى دليل. قال عفوا عنك. قال في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم. يعني بعد ما يتم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله وجعل التوبة من الطاهرين لأن هذا تيمم وضوء سماه الله وضوءا تيمم وضوء وإلا وجد من عشر سنين. نعم أحسن الله عليك. قال القاضي أبو شجاع والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير الصلاة والردة. هذه تبطل التيمم ثلاث أشياء الردة عن الإسلام والعياذ بالله ووجود الماء أو رؤية الماء ولو كان في الصلاة والثالث إيش؟ ما يبطل الوضوء أصلاً. ما يبطل الوضوء الحدث يعني إذا تيمم ثم أحدث بطل الوضوء تيمم ثم خرج من الريح وكذلك وجود الماء وجود الماء إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت، أو تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، أو تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة، في هذه الحالة يبطل يبطل تبطل الصلاة تبطل الصلاة يقطع الصلاة إذا كان. أما إذا كان بعد الصلاة وقد بذل جهده فلا يجوز. إذا أما إذا كان في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، ولهذا يقال نهق حمار فبطل الصلاة المصلي، هذه رعاية بها لغز الدين لغز فقهي، بطل نهق حمار فبطل الصلاة المصلي. هذا الحمار أرسل عليه قرب، عليه قرب بالماء، فلما وهذا الشخص تيمم مصلى فلما كان في الصلاة نهق الحمار، يعني أخبر بأنه جاء وعلى على ظهره الماء، بطل الصلاة المصلي من أجل وجود الماء الذي على ظهر الحمار يجب عليه التوضا. حتى وإن كان الإمام لجماعة ولو كان التيمم خف تمام تبطل الصلاة عليه التوضا. أما إذا كان بعد الصلاة فالصلاة صحيحة إذا كانوا عملوا جهدهم بذلوا أسعهم. نعم. لا لا التوهم ما عليه حال. نعم. ها؟ كيف؟ في غير؟ إيه؟ إيه؟ لا لا الصبر نفسه حتى في أثناء. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. لا صاحب الجبائر، الجبيرة هي لصقة تكون على الجرح، قد تكون لصقة وقد تكون شيء من الخشب تضع على الجرح، ماذا يعمل صاحبه؟ يمسح عليها، صاحب الجبيرة يمسح عليها، كما أن من عليه خف يمسح على الخف، وصاحب الجبائر يمسح عليها. نعم. قال أحسن الله إليك: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. نعم صاحب الجبيرة يمسحها إذا أمكن ويصلي، فإذا أمكن تيمم عنها إذا وضعها على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر، لأن الجبيرة قد تحدث تصيب الإنسان الجرح يصيب الإنسان على غير طهارة، فماذا يعمل؟ ما يجعل لسانه عليه حتى يأتي الوقت، هذا حرج. وجاء في حديث صاحب الشجة أنه رجل شجة في رأسه، سأل الناس إذا ما حان وقت هل يتيمم أو يغتسل، فأفتى بعض الناس بأن يغتسل فاغتسل فمات، فقال الذين قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا علموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والحديث الجبيرة ضعيفة، إذ أن علي كسر أحد زنديه تيمم، الحديث الجبيرة ضعيفة، ولكن معنى يقتضي إذا كان مسح خفين وهو رخصة مشروع الإنسان يمسح على خفيه إذا سمع الطهارة، من باب أولى أن يمسح على الجبيرة للضرورة، يمسح على الجبيرة ضرورة، وليمسح على خفيه متفكه ما عنده ضرورة، باب التفكه والترفه، إذا كان مترفه يمسح فالمضطر وصاحب الجبيرة من باب أولى يمسح. نعم نعم. أحسن الله عليك. قال: ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم يتيمم لكل فريضة، وهذا على قول جمهور الفقهاء أن التيمم مبيح، أن التيمم مبيح لا رافع، يعني يستبيح به الصلاة، فلا يتيمم إلا إذا دخل وقت. نعم. شهادة. قال عفى الله عنك: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. بارك الله فيك. ويتيمم الكلام على الجبيرة. قال عفى الله عنك: وصاحب الجبائر. نعم. يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم. إذا كده قوله إذا وضع على طهارة هذا في نظر، لأن قد تصيب الإنسان الجراحات وهو على غير طهارة، والصواب أنه يمسح عليها ولو يكرر عليها ولو يكن من الأول لم يضعها على طهارة، والجبيرة تخالف صف في بعض الأحكام، فالجبيرة النص عليها عديمة، والنص خفين ونص خفين ورخصة، هذا رخصة، هذا المس تشترط له الطهارة، وجبيرها تشترط له الطهارة على الصحيح. الجبيرة المس على الصحيح محدد لثلاث أيام المسافر ويوم المقيم، والجبيرة ليس أحد محدد بل يمسح عليها حتى يبرع الجرح. هذه فروق، واضح؟ هذه فروق بين الجبيرة وبين إيش؟ وبين الخوف، ولك فروق أخرى. نعم سم. ذكر الله عنك أحسن إليك، قال: فرع، لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد. قال عفى الله عنك: فرع، لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد، والله أعلم. لأنه تيمم لاستباحة الصلاة، وذلك تيمم لاستباحة الصلاة معناه أنه يرتفع على الحدث الأصغر والأكبر، لأن استباحة الصلاة لا ترتفع إلا بالحدث ترتفع الأمرين. نعم أفضل عنك أحسن لي. نعم فامسحوا، لا الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أقوله منه يدل على أنه لا بد يعلق في اليدين في التراب حتى يمسح منه، كلمة يمسح وجوهكم ويديكم منه من التبعية. لا لا لا التبعية. نعم نعم. يستعمله ثم يتم، يستعمل في بعض الأوقات ثم يتم. ترتيب ايش؟ يبدأ بالوجه واليدين وإذا انتهى يتم. نعم. في الأصل وتربته وطهورة. نعم. أين؟ يصلي نعم صلاة، لكن هل يعيد؟ طبعا ما يقول يعيد إذا وجد الله، وقال آخر لا يعيد الصواب، وهو الصواب. نعم. إذا كان معهما لكن لم يكفي هذا المس يتيمم بالباقي المس هنا؟ وكان معهما لكن لا يكفي هذا المس، هل يتيمم بالباقي؟ يعني لا يكفي، لا يكفي الأعضاء الوضوء يعني؟ نعم يعني يستعمله فإذا انتهى سيعمل الباقي، إذا كان مثلا يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي ولا يبقى شيء لغسل اليدين المسرات، يستعمل في وجه اليدين ويتم. نعم يلزم يستعمل. نعم يقول تعالى: اتقوا الله ما استطعت. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.